السيد بدير يقدم ما يعجبناش ولا يعجب حد ما يعجبناش واحنا كمان انجدوا للحق ما يعجبناش اللي ما تعرفش هتعرف ليه ما بيعجبناش ولا يعجبني كل يوم هنقول لك ايه ما بيعجبناش ولا يعجبني ما يعجبناش طيب افتح يا معتز اوام ايه ده بس يا معتز ساعه اضرب الجرس واخبط على الباب ساعه ايه يا كريم ومالك مزعور كده زي ما يكون حد بيطردك ايه اللي جابك احنا مش متفقين نتقابل في النادي ما انا روحت النادي ولقيته مرشوم لقيت النادي مرشوم فاستقربت بيتك قلت اجي وتويني منهم اتويك من مين من الحكومه دي اتاريها ما بتهزرش كنت فاكر اللي قريناه في الجرايد ده عشان يهتونا اتاريهم كانوا بيتكلموا جد انا مش فاهم حاجه خالص ابدا يا كريم لو كنت شفت السلموني بيه راجل الاعمال الرزين وهو واخد ديله في سنانه ومفلسع مفلسع وليه اصل الكلب الظاهر اول ما شمشم فيه قفشه راح عمك السلموني قايل يا فكيك مع انه تخلص من اللي في جيبه لكن الكلب برضو عفقه الكلب قصدك ان النادي كان فيه كلاب علشان ايوه يا معتز كلاب بوليسيه مدربه تمام مش بقولك الحكومه ما بتهزرش طيب وانت ايه اللي خوفك من الكلاب دي يا كريم انا لا ابدا انا مش خايف منهم ولا حاجه انا اصلي لما شفت السلموني بيه وهو بيجري كريم مالك يا كريم مفيش انا كويس طيب بتودي وشك الناحيه التانية ليه بص لي هنا وكلمني بيطردونا يا معتز يعني اروح فين دلوقتي الحكومه بتطردنا وشويه شويه هيدخلوا ورانا البيوت كريم هو انت ايوه يا معتز انا منهم لكن صدقني انا عاوز اخلص لكن مش عارف ومعاك حاجه دلوقتي في جيبك لا انا ما معيش حاجه خالص. كريم اذا كنت عاوز تخلص صحيح من اللي انت فيه ما تكدبش عليا امال جريت من الكلاب اللي دخلت النادي ليه انا صاحبك واخوك يا كريم هات اللي في جيبك طيب سيبهولي وهتبقى اخر مره اوعدك عشان خاطر اذا كنت عاوز تخلص من اللي انت فيه ده بحقيقي اسمع كلام يا كريم وهتعمل ايه هتبلغ عني مش كده لازم عاوز تبلغ عني انت خاين انت مش صاحبي انت عاوز تبلغ عني بالعكس يا كريم انا صاحبك وبحبك وعلشان كده عاوز اخلصك من السموم اللي هتدمرك دي ومش هبلغ عنك ولا حاجه ما دام انت نفسك تبطل امال هتعمل ايه حسيبك انت اللي تبلغ عن نفسك وتطلب العلاج واظنك عارف ان دلوقتي الحكومه عامله مئات من المراكز علشان تنقذ اللي زيك وهو ده طريق الخلاص الوحيد يا كريم تحب اجي معاك علشان تطمن يا ريت يا معتز بس لو رحت مش هيقبضوا عليا بالعكس دول هيقدروا شجاعتك وتصميمك على الخلاص بس ليه عندك طلب واحد ايه هو انك تدلهم على مصدر السموم دي وبكده تنقذ شباب كتير انضحك عليهم وادمنوا زيك كده وافتكروا ان اللي بيتعاطوه ده بيضيع همومهم وبينسيهم مشاكلهم مع ان كل ده اوهام وخيال لكن الحقيقة تقدر تشوفها بعينك دلوقت لو بصيت لنفسك في المراية بص كده وقولي شكلك ده يعجبك لا يا معتز الحقيقة انه ما يعجبني ما يعجبني ما يعجبني ما يعجبناش ولا يعجب حد ما يعجبناش واحنا كمان انجدوا للحق ما يعجبناش اللي ما تعرفش هتعرف ليه ما بيعجبناش ولا يعجبني كل يوم هنقول لك ايه ما بيعجبناش ولا يعجبني ما يعجبناش قدم هذا البرنامج السيد بدير وكتبت هذه الحلقة عايدة حسن إسماعيل.